أي قبر يغلو الناس فيه سيصبح نهايته أن يعبد من دون الله عز وجل. قد لا نعبده في أول الأمر، لكن نهاية المطاف هو عبادة غير الله عز وجل واتخاذه من دون الله. ثم جاء يبين من باب الذي بعده سيأتينا إن شاء الله أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فلا تزكى الأمة. بعض الناس يقول يا أخي الشرك انتهى، ولماذا أنتم تتحدثون دائما عن القبور والطواف بها وعبادة الأوثان؟ فيه الآن أصنام. لكنه أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن من أمته من يرجع فيعبد الأوثان، وعبادة الأوثان تكون عن طريق تلك القبور التي عظمت وأجلت من دون الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر في هذا الباب استنباط، وهو أن النصوص الشرعية غلظت على العبد أن يعبد الله في هذه المواطن، والسبب يسميه لأنها توصل إلى أن تعبد من دون الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب التحذير من قضية القبور، وذكر أبوابا مختلفة، ما قلنا نوع أربعة أبواب نوعها. والسبب ليش كرر على هذه القضية؟ أولا لأنه أوقع في القلوب، بمعنى أنك تفهم 100%. لو جاءت مرة واحدة فربما غفل وربما نسيت وربما جئت أستطيع أن أؤولها أو أبحث لها عن مخرج، لكن إذا كررت في أربعة أبواب متوالية 100% سيكون لها أثر. أوقع على القلوب يعني بمعنى مقصودا به أقوى للفهم وللإدراك وللأخذ أو للحذر من الوقوع في هذه. الأمر الثاني يقولون عادة التكرار يدل على ماذا؟ على أهمية الشيء، فحين كرره فإن هذا من حسن التعليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته حذر الناس من الشرك، وفي آخر وفاته صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. من أول ما بعث وهو يحذر من تلك، ومع ذلك يختمها بلعن اليهود والنصارى حين اتخذوا قبورا. لماذا؟ يكون هذا أحسن للتعليم وأوقع، ولو كنت محاذرا منه لكنه يخشى أن تقع مرة أخرى. المسألة الثانية فائدة قالوا إنها أعظم للترهيب. في بعض الأحيان أقولك يا أخي انتبه من فلان ترى ما هو مضمون، أنا استفدت. مرة ثانية قلت له يا أخي احذر أشوفه يجي عندك، ثم جاء المرة الثالثة أقول يا أخي انتبه ترى ممسوك في قضية. طيب التحذير الأول يكفي، ليش كررت حتى تخاف وتحذر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك بوسائل متعددة ليكون أوقع في رهبتنا وخوفنا منه. حتى ولو ربما بعض الأحبة يقول الحمد لله ما عندنا قبور ولا نفي، لكن الشر يبدأ صغيرا ثم ينمو فيقع الناس. وحين يقول جاء الآن هنا جاء فكيف إذا عبده، يعني كيف إذا عبد القبر أو عبد صاحب القبر؟ فلا شك أنه التغليظ أشد والذنب أعظم والإثم أكبر من أن تضع عبادتك عند هذه المواطن. الآن مؤلف رحمه الله هذا الباب جاءنا من باب سد الذرائع. دائما يقال عندنا مثل بسيط يقول باب يجيك معه الريح سده واستريح، صح ولا لا؟ يعني نحن لو جاء أيام برد شديد، يعني أيام برد والدرايش مفتوحة والإنسان يقول بردانين، يقول سكر الدريشة ليش ما سكر؟ قال لا خلها الدريشة بس أبغدها، ما يمكن. فهو الآن جاء يحذرنا أن نعبد الله عند القبر. يعني أنا مثلا أذهب إلى قبر ولي من الصالحين فأقول أقرأ القرآن عنده، أتصدق عنده، لكني أتصدق لله وأقرأ القرآن لله لا أقرأه لأحد، وإنما هو لله عز وجل. مع هذا لا يجوز لك إطلاقا أن تفعل هذا الفعل، وهذا يسميه العلماء أنه من باب سد الذرائع. ولهذا قيل أن الوسائل لها حكم الغايات، قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تفضي إلى محرم وإلا لا، ووسائل الطاعات محرمة وإلا مباحة، وربما تكون واجبة لأنها تفضي إلى الطاعة. وش مثال وسائل الآن الشرك؟ العبادة عند القبور. أنا أريد أقرأ القرآن عند القبر، نقول ما يجوز. طيب وش الوسائل المباحة؟ واحد يقول ما أقوم صلاة الفجر، يقول ذاك الخير اشتري لك ساعة عشان تقوم. الساعة وسيلة للقيام وإلا لا؟ لو جاء قال يا أخي ماني بشاري ساعة، قمت ولا ماني بشاري؟ نقول لا ما يجوز، أنت آثم. ويصبح شراؤك للساعة جزء من تحقيق الأمر الواجب عليك، وهو صلاة الفجر وصلاة الجماعة، ما لك خيار فيه أصلا. واضح الآن؟ وسيلة قتلت على حسب ما هي عليه تفضي، قد تكون محرمة وقد تكون واجبة باعتبار ما تؤدي إليه. ولهذا المؤلف رحمه الله لما رأى أن الناس والعالم كله يدندنون حول القبور وأن القبور متعلقة بالصالحين، ركز على هذه القضية تركيز ضخم لأجل أن يحذر الناس من هذه القبور ومن أهلها. أورد لنا حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، وهو قصة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أم سلمة وأم حبيبة هن ممن هاجر إلى الحبشة، والحبشة بلد نصراني ليس بلد إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابته يؤذون واشتد البلاء عليهم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى الحبشة. تركوا جزيرة العرب كلية واذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. يعني الرجل عادل. طيب يسأل الإنسان يعني تروحني النصراني؟ ولو كان نصرانيا ما دام أقيم العدل فنحن ما يضرنا شيء. ولأن الصحابة اضطهدوا في دينهم وابتلوا في دينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحبشة حتى يستطيعوا أن يعبد الله. في مكة يجلدون ويضربون ولا يستطيعون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يعلنوا التوحيد ولا الإيمان، وأصيبوا من البلاء الشيء العظيم ما تحمل الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. والحبشة بلد غريب على الصحابة، ما كانوا يأتونها ولا يزورونها، لكن لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هي هند بنت رضي الله عنها أبي أمية بن المغيرة، وهي مخزومية قرشية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وكانت يعني رضي الله عنها ممن هاجرت إلى الحبشة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 وقيل سنة 3 من هجرته رضي الله عنها وأرضاها، وكانت كبيرة رضي الله عنها. وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من ابنها، فذهب ابنها يسألها الرسول يخطب ما رأيك؟ فقالت تستشيرني في رسول الله؟ كيف تستشيرني؟ قم زوج رسول الله. وسارعت للزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا مجال لأن تستشير، لأنها تزوجت خير من في الأرض كلهم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وحظيت بهذا الفضل العظيم. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عاشت في الحبشة، وغالبا ليسافر إذا قدم يذكر الغرائب التي شاهدها، إما حوادث أو أنهار أو أشجار أو مواطن عبادات وغيرها. فأم سلمة دخلت كنيسة في الحبشة، قيل إن هذه الكنيسة اسمها ماريا، يعني هذه الكنيسة، وهالكنيسة يقال إنها معبد النصارى. معبد النصارى هي الكنائس. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت الكنيسة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وربما نفهم منها يعني نفهما لطيفا، الرسول مريض، وغالبا المريض يحتاج إلى شيء من الأخبار والحديث والكلام ما يسليه. وسبحان الله يجب تعلموا مسألة، مرافقة المريض فن، ليس كل إنسان يستطيع أن يكون مرافق للمريض، ولا يلزم أن يكون أقرب الناس له أن يكون مرافقا له، لأن المريض بحاجة إلى رعاية، حاجة إلى شيء من التعامل. في بعض الأحيان قد يكون حرصنا عليه الشديد يزيد المرض، يعني بعض الناس قد يكون عنده مريض ما يبي يقوم ولا يقعد ولا يقدر، يعني من باب شدة الخدمة. لا، هذا غير صحيح، أنت تزيده مرض إلى مرض، ويحتاج يعني إلى شيء من ما يسمى الأشياء النفسية تعينه. وغالبا يقال نصف المرض نفسي يعني على الإنسان. ولهذا إذا يعني قاعدة إذا مرض فيحتاج أن تحمل معك بعض الكتب التي تناسب أن يقرأها المريض. ما يأخذ السؤال كتاب فقه يقول والله بقرأ الآن أحكام الحج وأنا مريض، لا، صعب عليك. وإنما تقرأ بعض مثل كتب الأدب، تقرأ بعض الكتب اللي تتكلم عن الكون عن الحياة، وهي اللي فيها ملاطفة مثل بهجة المجالس القرطبي رحمه الله، جميل، فيه أدب وأشعار وقصص، يعني ما فيها صعوبة في القراءة. ومثله ربما قلت لكم سابقا كتير جميل حقيقة اسمه غريزة أم تقدير إلهي لشوقي أبو خليلة، كتاب عن الطيور وعن الأسماك وعن الحياة، يعني ما في مشقة، خليك تقلب الصفحات شوف عجائب خلق الله، يربطه بالله عز وجل ولا فيه ثقل عليه. ومثله المرافق له، وينبغي المريض له شعر بأن شخصا يستريح له فلمن أن يقول له رافق. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة وهو في مرض الموت، ذكرت الكنيسة وما وجدت فيها من الصور رضي الله عنها وأرضاها، وفيها تصاوير أغلب الكنائس، فيها صورة مريم وفيها صورة المسيح، سواء كانت تلك الصور رسما باليد أو نحتا، يعني أغلب يضعونها نحت، ويجدون تجدون في آية مقدمة الكنيسة سورة الصليب وعيسى عليه الصلاة والسلام مصلوب ومربوط، قاتله الله أن يقتل، والله يقول ما قتلوه وما صلبوه، يعني كأكذبهم الله عز وجل. فلما شاهدوا جاءوا يصلون يعطون أخبار، وغالبا الأخبار يعني تؤثر في النفس، يعني تسليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذه الكنيسة وذكروا من حسنها، يعني تجدون بعض الكنائس فيها من الزخارف والجمال ومن التصاوير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي ذلك، لأن الموت الموت شرك وكفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنكر عليهم مباشرة، يعني أنكر على أولئك الكفر، ما أنكر على أم سلمة وأم حبيبة، لا، وإنما أنكر على فعلهم إذ فعلوا إيش هذه التصاوير وعلقوها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أولئك بالكسر، وقد يجوز الفتح ما فيها من المشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أم سلمة وأم حبيبة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وذكر قضية الرجل الصالح والعبد الصالح يعني لا في فرق، وإنما ذكر على وجه العموم. قد يقال أن العبد يعني يشمل الرجل والمرأة في قضية الصلاح، والرجل خصص به، لكن مقصود من يوجد عنده نوع تميز بالعبادة والصلاح، والوصف الصلاح هو سبب وجود الصور. وغالبا الذين يحتفظ بصورهم يحتفظ دائما بصور العظماء، أما سقط الناس إلى الآن، يعني هل أنت واحد مار في الشارع جالس يصور يقول جزاك الله خير باخذ صورة ذكرى وذكرى، ما تحتاج. لكن غالبا يصور الكبار، إما لأنهم ملوك وإما لأنهم رجال صالحون، ولهذا صوروها. ذكر أن فيهم إذا مات الرجل جاء الآن بنوا على قبره مسجدا، هذا أول فعل. ثم النتيجة الثانية صوروا له فيه تلك الصور. مقصود بناية المسجد يعني بمعنى أنهم جعلوه محلا يعبد الله عز وجل فيه، وفعلهم هذا رجاء بركة الموضع الذي مات فيه أصلا. ومصيبة كبيرة أيها الإخوة، الآن بدأ بعض الأثرياء الكبار في العالم وبعض الرؤساء يبني مسجد ويضع له قبر، وهؤلاء نستطيع أن نقول أنهم هم شرار الخلق. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، سواء هو الذي فعله بنفسه هذا يحكم عليه مباشر من باب أولى، أو فعله الناس فالذين فعلوه شرار الخلق. قد يكون الإنسان ما أمرهم، لكن هم الذي وضعوه، ما يضره شيء هو ولا يؤثر عليه شيئا. وفي هذا اللفظ الآن نستفيد فائدة يعني مهمة، أنها لا مانع من زيارة الكنائس، لكن بشرط أن لا يتخذ عادة. بعض الناس إذا زار دولة أول ما ينزل على كنائسها، إيه مرت مرة وشفتها ما في مشكلة، لكن كل ما دخلت بلد تروح تدور كنائسها تأتيها ويحتج بقصة أم حبيبة وأم سلمة، نقول لا، فإن هذا فيه نوع تعظيم لمن لكنائس مواطن العبادة فيهم، ولا يجب للمسلم إطلاقا أن يفعل. لكن لو مر من باب الاطلاع فقط ليس من باب التعظيم والإجلال، مثل ما تجد الإنسان يتفرج ماذا عنده وش عنده من أنواع العبادة وطريقته وغيره، ما ينكر على الإنسان فيه إذا كانت شيئا عرضيا. هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن هؤلاء أولئك شرار الخلق، إنما جاء بذلك على وجه الذم والعيب لهم والإشانة لفعلهم، وأن هذا لا يجوز إطلاقا لهم أن يفعلوه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار، فيها نوع تعظيم، يعني فيها نوع مبالغة، ليس تعظيم، مبالغة في التنفير، هم شرار لأجل أن لا يقع الناس في مثل ما كانوا عليه. وإنما يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شرار مقابل أخيار. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق؟ أولا لضلاله، ولذلك الضال يسمى من شر الناس. والثاني أنهم سنوا لمن بعدهم الغلو، فأصبح الناس يسيرون على طريقتهم، فبدلا من أن يكونوا قدوة صالحة ماذا كانوا؟ كانوا قدوة لمن بعدهم بالشر. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ودل على أن أول من يحدث الضلال والانحراف فهو من شرار الخلق لا محالة. وهنا يعني يجب أن نعلم المسألة، وربما نسميها قاعدة كلية، وهي ماذا؟ إذا ورد الذم للأمم السابقة فإنه ذم لأمتنا لا محالة. اليهود والنصارى من أمة محمد ولا من الأمم السابقة؟ من الأمم السابقة، متبعون لدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما كانت سماهم النبي أولئك شرار الخلق، يعني أنهم من شر الناس، فتلقائي أمة محمد إذا سارت على طريقهم فهي من شر الناس. وربما يعتبر القاعدة المشهورة: شرع من قبلنا شرع لنا. فإذا جئنا لعيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، ألم يحذروا من تلك القبور ومن الطواف بها ومن وضع التصاوير؟ نقول نعم، فلما حرمت عليهم فإنها تحرم علينا من باب أولى، لأن شرع من قبلنا هو شرع لنا. الآن مؤلف رحمه الله لما قال أولئك شرار الخلق عند الله، قد ورد الوصف بشرار الخلق يعني عدة أناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والسبب لأنه يأتون على زمن لا يقال فيه الله الله، يعني بمعنى القرآن رفع من المصاحف ومن الصدور، وأصبح هؤلاء هم شرار الخلق. فإذن سر ربك ألا تدرك الساعة، لأن هؤلاء هم شرار الخلق، وهؤلاء سموا شرار الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن مثل هذا الفعل، وكان تحذيره بأنواع، في ظاهر الحديث بثلاثة أمور. الأمر الأول التحذير من البناء، لأنه قال بنوا على قبره مسجدا، فأصبح الآن هذا تحذير من أي شيء؟ من أن يبنى. ولهذا لا يجوز لنا البناء على القبور إطلاقا، سواء كان قبر ملك أو كان قبر عبد صالح، أو كان قبر عزيز عليك والدي أو عالم أو غيره، لا يجوز أن نبني على قبر الشيخ أيا كان البناء، وإنما يجب أن يرد عليه التراب ويوضع اللبنات كسائر القبور، فيصبح عند نفهم أن البناء على القبور محرم كليا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قضية التصوير، ولهذا قال وصوروا فيه تلك الصور، فلا يجوز لنا أن نضع صورة الميت على القبر ولو كان من عباد الله الصالحين، بل هذا أمر محرم ولا يجوز إطلاقا. ويفهم منه أن الصور محرمة، ونقول في زمننا إلى الله المشتكى، توسع الناس في قضية التصوير توسع كبير جدا، سواء تصوير فوتوغرافي أو تصوير فيديو أو تصوير باليد أو حتى بالنحت، حتى وجد من يفتي أن كل الصور الآن موجودة كلها حلال. طيب أولئك قال عنهم النساء صوروا لهم صور وأنها ربما تفضي العبادة، قال في زمن ماضي من أصل خلاص انتهى، ونعتبر هذا من إيش الجهل في عواقب الأمور. فهؤلاء نسوا أن قوم نوح صورت للذكرى فقط كحالنا نحن الصور التي للذكرى، وكانت نهايتها أن عبدت من دون الله عز وجل. الأمر الثالث وهو قضية التنفير، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وحذر منهم بقوله أولئك شرار الخلق، وكأنه يقول أتريد أن تكون من شرار خلق الله عز وجل، فصور تلك الصور وابني على القبور فإنك تأخذ هذا الوصف كله. وهنا يأتي النهي عن البناء والنهي عن التصوير، لماذا نهينا عنه؟ قالوا لأنه ذريعة لماذا؟ إلى الشرك ووسيلة إليه. فالقبر إذا رفع وعظم ووضع عليه قبة ووجد عند الصناديق تبرعات وعنده سدنة وعنده مزورين، فماذا تكون النتيجة؟ لا شك أن ستجد أنه يعبد من دون الله تعالى، النهاية أن يعبد. ولهذا عظم الناس بعض قبور الأولياء فعبدت من دون الله عز وجل. أغلب الآن العالم الإسلامي امتلأ بالقبور التي يطاف بها ويذبح لها وينذر لها وتدعى من دون الله عز وجل، ونقول أولئك شرار الخلق لأنهم جعلوها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وهنا فائدة، يحرم علينا أن نبني المساجد على القبور، فإذا مات ميت الآن في بعض الأحيان قد نأتي إلى أرض وموجود فيها قبر، فلا يجوز لنا أن نبني عندها مسجد، لأن الناس قد يجهلون، الناس هم قد يجهلون ولا يعرفون، ثم تكون نتيجة ماذا؟ يعبد من دون الله عز وجل. قد أنا أعرف أن هذا القبر ما نستحق شيء، لكن الجيل الذي بعدنا والذي بعده والذي بعده ستجد أنهم يعظمون هذا القبر ويقول ما بني إلا من أجل هذا القبر، إذن هذا قبر ولي وعبد صالح، ثم كانت النهاية أن عبدوا من دون الله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. الفتنة الأولى فتنة القبور. أين فتنة القبور؟ في البناء عليها، تجصيصها والكتابة عليها إلى غيره. والفتنة الثانية فتنة التماثيل، وهذه هي العلة التي جعلت الناس يعبدون غير الله عز وجل. الآن إذا سألنا اللات والعزة لماذا عبدت من دون الله؟ ما هو اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج إذا مروا به، فلما مات عظمه الناس وبنوا على قبره ووضعوا له تمثالا فعبد من دون الله عز وجل. ولهذا نهانا النبي كلية عن أن نتخذ القبور مساجد، وأن هذه هي التي أوقعت الناس في الشرك. وفتنة القبور أشد من فتنة الأصنام، يعني كونك تجيب صنم عندنا وكونه يموت رجل صالح، الفتنة التي تقع بالرجل الصالح وقبره أعظم من الصنم. من أين؟ السلم حجر، وأعرف أن ما له فائدة، لكن الرجل الصالح قلبي يتعاطف معه، وقلبي يحبه، وقلبي يتأثر بالعبادة التي عنده، صح وإلا لا؟ ستجد لقلبك ميول له، لكن صخرة أو شجرة أو غيره ما هو مثل هذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على قضية القبور تركيز كبير لما قال: أولئك إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له، ثم جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني شرار الخلق بهذا. الآن إذا جئنا يعني المشرك أهل الشرك إذا وصلوا إلى القبور سبحان الله تجد عجبا من جهلهم أنهم إذا وصلوا إلى القبور عندهم نوع من العبادات. أول ما يصل إلى القبر تجد قلبه متعلق بذات القبر ويتضرع إليه، ثانيا وفي قلبه خوف منه. ولهذا تجد عباد القبور إذا قلت له احلف بالله يحلف 100، لكن احلف بالقبر ما يحلف أبدا. لماذا؟ في قلبه من الخوف من صاحب القبر أشد من خوفه من الله عز وجل. وتجد الآن عند الناس هؤلاء أصحاب القبور إذا وصلوا إلى القبور صرفوا أنواع من العبادات المتنوعة ما لا يصرفونها عند بيوت الله عز وجل. ولهذا تجد أي شخص يأتي للقبور ويعظمها يتصدق. يعني عندنا المسجد موجود جزاكم الله خير، وإن كان ما المسجد عندنا يقبل، في بعض المساجد يكتب تبرعات للمسجد ما يتبرع، لكن منذ أن يصل إلى القبر على طول اللي في جيبه يقدم مبسوط جدا، تسأل قال الحمد لله تصدقنا وقدمنا عندنا. طيب والمسجد؟ قال لا هذا ما نقبل. أين الذي لله ولغيره؟ ولهذا يفعلون من العبادات ما لا تفعل عند في بيوت الله عز وجل إطلاقا. ومنها أن الناس يلهجون بذكر أصحاب القبور أشد من لهجهم بذكر الله عز وجل، وهذا لا شك باطل وخطير جدا. ولهذا تجد بعضهم ما يقول يا الله وإنما يقول يا حسين، مدد مدد، يذكر صاحب القبر أشد مما يذكر ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك بأنه خطير. ولهذا الإسلام سد الذرائع عند مسألة القبور، سد الذرائع علينا بالبناء هذا صور، سد الذرائع بالكتابة هذا منعنا، سد الذرائع بتجسيس القبور ومنعنا منه، سد الذرائع رابعا بالنهي عن الصلاة في المقابر، وأنه لا يجوز حتى ولو تصلي لله ما يجوز تصلي في المقبرة أصلا. كل هذا نسميه حماية التوحيد وتحذير الأمة من الوقوع في الشرك، فإن الناس سرعان ما يشركون بسبب هذه القبور. ولهذا من أعظم أسباب الشرك الصلاة عند القبور أو اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عندها. يعني إذا صليت عند القبر أو اتخذتها مسجد، يعني تصلي عند القبر لأنه مسجد موضع السجود، أو الثالث أن تبني على هذا القبر مسجدا، لا شك بأن هذا الأمر لا يجوز إطلاقا بوجه من الوجوه، بل هو من المحرمات التي حرمها الإسلام كليا. ولهذا قلنا يعني منع الشارع أو منع الشرع عندنا من الصلاة في المقبرة وإن لم يقصد القبر أو غيره، وجاء الإسلام بتحريم الصلاة عند ماذا؟ عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا نشابه عبادها فإنها تطلع بين قرن الشيطان والشيطان ينادي أتباعه إنهم يسجدون لي، فنهينا أن نصلي عند طلوع. كل هذا نسميه من باب سد الذرائع حتى لا يقع الناس في مثل هذه يعني مثل مشابهة لهؤلاء المشركين ولهؤلاء الكفار. أوردنا المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في الصحيحين وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، تعبير بنزل به يعني نزل به ملك الموت، ويسمى هذا ساعة الاحتضار. النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر في هذه الساعة، والنبي يحذر أمته أول ما بعث دعا إلى إيش؟ التوحيد والتحذير الناس من الشرك. وفي آخر حياته وهو يودع الدنيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك. طفق يطرح خميصة على وجهه. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك شديد جدا من الاحترار. ومن شدة الاحترار معه خميصة قطعة قماش. وتجد الإنسان المكروب من شدتها يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يمشي. من شدة الألم الذي أصابه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تجزع ولا شق جيبا ولا لطم خدا ولا ناح بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم يعني كتمت كشفها قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا نسميه من شدة الكرب التي أو الذي أصابه بسبب الموت ونزوله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة لم يترك الدعوة إلى الله عز وجل. وهنا فائدة عظيمة جدا، أن الدعوة إلى الله تعالى تبقى مع الداعية إلى أن يودع آخر نفسه. الفائدة الثانية أن طالب العلم والعالم يجب أن لا ينقطع عن تعليم الناس أبدا حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولهذا رحم الله شيخنا ابن باز في الليلة التي توفي فيها كتب سكر في الطلاق ثم يودع الدنيا في آخر الليل، يعني الساعة أظن العاشرة أو الحاجة الثانية عشر ليلا وهو يكتب سك الطلاق وفي الثانية يرتفض روحه رحمه الله. وش يعطي؟ أن هذه مستمرة مع الإنسان، التعليم والدعوة إلى الله لا ينبغي الإنسان أن يقطع. ما يقول الإنسان يا أخي مكروب وتعبان مالك فاضي ولا لحاجة يتحدث والقلب ما هم مقبل، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة النزع معه لكن انطلق يدعو ويحذر. وهذا يدل على أي شيء؟ على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التوحيد واعتناء النبي صلى الله عليه وسلم به. ويدل كذلك على خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد قبره وأن يعظم، وخشي أن يكون قبره كقبور النصارى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يغتم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جاء فيها يحذر ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ إلى قبور أنبيائهم مساجد، وفيه فائدة أنه لا مانع من لعن اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم لعنهم لعنا عاما مطلقا لوجود هذا الوصف، وهو إيش؟ اتخاذ القبور قبور الأنبياء مساجد. ويستفاد من الفائدة ربما نقول أن اليهود والنصارى هم أول من عظم القبور وجعلوها سنة لمن كان بعده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى ليس هو من باب التحديد وإنما من باب ضرب المثال، فكل من شابه اليهود والنصارى في هذا الفعل فهو ملعون ويستحق اللعن، وذلك لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم. اتخذوا يعني بمعنى جعلوها مساجد، يعني أنها موضع يعبد الله تعالى عندها. والأصل أن القبور ليست مواطن عبادة وإنما هي مواطن زيارة واتعاظ. زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن نصلى فيها ولا أن يعبد الله تعالى فيها. هذا ذكر عاد سواء كانت كنائس وهي للنصارى أو بيعا وهي لليهود مواطن العبادة. وكان هؤلاء اليهود يعبدون الله عز وجل يسجدون عند هذه القبور. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذها يعني مساجد بالبناء عليها وبوضع القبور يعني القبب عليها وزخرفتها وزينها وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام وهو في آخر حياته؟ الصحابة رضي الله عنهم يقولون يحذر ما صنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفرنا وغالبا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى في الجملة فإنه من باب الذم لهم، لم يرد ذكر اليهود والنصارى من باب أن نقتدي بهم ونتأسف، وإنما جاءت من باب الذم لهم لوجود أفعال قبيحة عندهم، ومن أعظمها اتخاذ القبور الأنبياء مساجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، واللعن لا شك هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وإنما لعنهم النبي ليحذرنا نحن لئلا نكون مثلهم فندخل معهم في اللعنة. وبناء عليه كل من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فإنه يدخل في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ملعون، والرسول هو الذي لعنه قبل أن نلعنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. ولأن عندنا قاعدة، ما ذكر به اللعن للأمم السابقة فأمة محمد تدخل فيه إذا اشتركت في العلة وفي ذات الفعل. وهنا لعنوا على أي شيء؟ لأنهم تحروا الصلاة عندها، لأن قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني موضع يسجد لله، يسجد لله. طيب، هذا إذا كانوا ملعونين لأنهم يصلون عندها لله عز وجل، فكيف إذا كانوا يعبدونها هي؟ ألا يكون اللعن عليهم أشد؟ نقول بلى. ولهذا هذا اللعن أصبح مطلقا، وإن كان المصلي إنما يصلي لله عز وجل، لأن الصلاة عند القبور ذريعة إلى عبادتها، فكيف بها إذا عبدت من دون الله عز وجل؟ طيب، لماذا النبي نهانا عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد؟ لأجل أن لا نقع في الشرك، فكان هذا سدا للذريعة. في قوله ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الإبراز يعني قد يكون إبرازه بأن يوضع في مكان لوحده، وقد يكون إبرازه بأن يوضع في مقبرة البقيع. ولهذا كان من رحمة الله أن كان قبر النبي في غرفة عائشة. الناس أيها الإخوة، لو كان قبر النبي في بقيع الغرقد لرأيت القتال والزحام عليه الشديد جدا، ولكن من رحمة الله أن دفن في غرفة عائشة. ثم امتلأت الغرفة، عائشة لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت بينها وبين القبر سترا، ولما دفن والدها وضعت جدارا، ولما أكمل بأبي بكر بعمر بن الخطاب تركت الغرفة كلها. وكان الآن من رحمة الله أن وجد في غرفة عائشة وأغلق إغلاقا نهائيا. ثم لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وكان الأمير عليه عمر بن عبد العزيز، عملوا له شيئا من الاحتياطات، يعني لنقل أن هذا هو القبر، فماذا عملوا؟ خشوا أن الناس يتوجهون لذات القبر، فعملوا له جدارا مثلثا بهنا، ثم عملوا له جدارا آخر مثلثا. صار الآن عندنا الجدار الأول، ثم الجدار الثاني، ثم الجدار الثالث، ثم عمل ما يوجد الآن من السياج الآن الموجود، السياج الآن الموجود، هذا جدار رابع. فأنت حين تتوجه هل تتوجه لداخل القبر أم جدار ثم جدار ثم جدار ثم جدار؟ ما نحن جلوس هنا، لو جئنا واحد يقول يا أخي أنتم ليش متوجهين لمقبرة المنصورية؟ تقول بيننا وبينها الشوارع وجدران، ما عندنا حول المنصورية، كيف تقول هذا صح وإلا لا؟ فمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد فهو من أجهل الناس؟ ولما جاءت الدولة التركية وجعل هذا القبر وعطي الحصانة، فتحوا من الجهة الأخرى وسهل على الناس الطواف بالقبر. ولما جاءت الدولة السعودية الأولى حجزت، الآن تشوفون المترين هذه موجودة سكر بإيش؟ بألمنيوم، ويمكن حجز صح وإلا لا؟ إلا من أراد أن يطوف يطلع من باب المسجد يرجع مرة ثانية من المسجد خارج المسجد ثم يرجع. وهذا من رحمة الله أن بقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم معصوما أن يعبد. وحقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما دعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما يتشاد تجد قبر الحسين، قبر السيد البدوي، قبر زينب، قبر كذا، تعبد، يطاف بها ويذبح لها، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما في شيء إطلاقا. الله أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فحمى الله الناس من الوقوع في ذلك. وهذا نعتبره من رحمة الله عز وجل، ولهذا لم يستطع أحد أن يعبد محمد. ولهذا قال: ولولا ذلك لأبرز قبره. فكان دفنه في غرفة عائشة، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني موضعا للسجود. يقول رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد وعبد الوهاب صاحب التيسير، يقول: في هذا تنبيه على العلة، على علة التحريم من ذلك. لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البناء على القبور. العلة وهي إيش؟ أن تعبد من دون الله عز وجل. وعلة لعن من فعله، لماذا لعن النبي لعنة الله على اليهود والنصارى؟ لأنهم اتخذوا القبور مساجد، فكان في هذا حماية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني مسألة، شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: المسجد الذي فيه القبر لا تصح الصلاة فيه، وإن صلى الإنسان فيه جاهلا فإن الأحوط أن يعيد ولا يصاب بالإثم. ومن البلاء الآن عندنا بعض المساجد القبر في وسط المسجد، إما أن يكون في وسطه في مقدمته، وإما أن يكون في ساحته الداخلية. ولهذا يجب أن نفرق، قد يكون المسجد خارج، يعني نحن هنا هذا المسجد، ولكن القبر في الشارع قدام، لا هذا ما له دخل، ما يؤثر على المسجد شيئا، أو كان في خلفه خارج السور ما في مشكلة. لكن لو كان القبر، وشاهدنا في بعض البلدان القبر مكان المزخرف هذا الآن الباب، هناك قبر يفتحون الفتحات ويصبح مزارا للناس ويكتب قبر سيدي فلان، هذا لا تجوز الصلاة فيه. أو كان القبر في ساحة المسجد، يعني في سرحته، وهذا فنقول لا تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: ننظر إلى حال القبر، هل القبر قبل بناء المسجد أم أن المسجد هو الذي بني ثم دخل القبر عليه؟ فإن كان القبر أولا كما فعل من؟ اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، فهم ما بنوا للأنبياء مساجد إلا بعد أن ماتوا، فنقول يجب هدم المسجد ولا يجب بقاءه، لأن ذلك يفضي إلى عبادته. لكن إذا كان العكس، بنى المسجد ثم كانت النتيجة ماذا؟ وضع له قبرا ليدفن فيه، فنقول ينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين لئلا يؤدي إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. واضح؟ وهذا القول لا شك فيه. وأصبح النهي عن ذلك قد نقول لأمرين أو لعلل متعددة: أولا أنهم يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما، فلربما سجد الإنسان لذات القبر ولم يسجد لله عز وجل. العلة الثانية أنهم يجوزون لهذا الصلاة في مدافن الأنبياء، اليهود والنصارى يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، وتصبح الآن إذا سجدوا للقبور تعظيما كان شركا أكبر، وإذا أجازوا الصلاة في عند المقبرة فإن هذا يفضي إلى الشرك، وهو من البدع التي يجب تحذير الناس منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الطريق على كل شيء، وخاصة في قبره صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن في قبر عائشة، ثم كانت النتيجة جدرانها لا زالت باقية، بيت عائشة الأصلي، ثم بني عليها الجدار الأول ثم الجدار الثاني، ثم وضع السياج فأصبح لا يستطيع الإنسان أن يتوجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم ولم يجعل مزارا للناس، بل حفظه الله في تلك الغرفة، فما استطاع أحد أن يدخل إلى هذا القبر فكان قبره مصونا وأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر بعدها حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأخبار في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كله يحذر من الشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والتوحيد في قوته، ومع ذلك يصر النبي صلى الله عليه وسلم على إعادة التحذير من قضية الشرك. هذا قبل خمسة أيام صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والبراءة هي المباعدة، والبراءة تأخذ بمعنى الترك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك كلية أي خليل أن يكون له خليل، والسبب لأن الله اتخذه خليلا صلى الله عليه وسلم كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونستطيع أن نقول محمد خليل ربه والله خليله محمد، لأنه قال إن الله اتخذني خليلا. هذا من أين؟ الله سبحانه وتعالى يحب محمدا حبا عظيما، وأعلى مراتب المحبة الخلة، كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا من الله إلى محمد. لكن من محمد إلى ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ من خلة كل أحد، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فأصبحت الخلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظم منزلة محمد صلى الله عليه وسلم. الله اتخذ نبيه خليلا، وهنا دليل على إثبات صفة الخلة، والخلة من الصفات الفعلية وهي متعلقة بالمحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة. وهذه المحبة عندنا قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فالله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، ولكن عندنا الخلة محبة خاصة لم تكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم، ولم يشاركهم فيها أحد. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أبا بكر أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إليه قال أبو بكر، قال ومن النساء قال عائشة، فسبحان الذي جمع الحب للبنت وللأب. ويجب علينا نحن أن نكون كنبينا صلى الله عليه وسلم، نحب أبا بكر ونحب عائشة، لأن النبي ما دام يحبهم فنحن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترجمها الصحابة سلوكا عمليا، كان الصحابة إذا أهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أو عسل أو لباس يتحرون يوم عائشة فيقدموها، لأن الرسول يحب عائشة ويحب أن يجد عندها كل خير، ويحب أن تميز دون غيره. وهذا يدل على فضل عائشة وفضل أبيها رضي الله عنه وأرضاه. ويستفاد منه أن أبا بكر الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق، ولن يكون أحد أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ولكن أخي وحبيبي، وفي هذا رد على الرافضة قاتلهم الله حين يلعنون أبا بكر ويكفرونه ويذهبون إلى ردته وعدم إسلامه. نقول رويدكم فإنا نحب ما يحبه رسول الله ولو لم ترضوا، والله ورسوله أحق أن ترضوا، والله يحب أبا بكر ورسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك يحب أبا بكر. ولهذا سلف الأمة والجهمية كذلك لا يحبون الصحابة. بعض العلماء أخرج هؤلاء الرافضة من أن يكونوا من اثنتين وسبعين فرقة لقدحهم في الصحابة حيث قالوا إنهم ارتدوا جميعا إلا ستة من الصحابة. يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 صحابي. بمجرد وفاة الرسول 3 أشهر مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج، قالوا إنهم ارتدوا كلهم ما بقي إلا 7. أي نتاج لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى معه إلا هذا العدد؟ نقول هذا الكلام باطل ولا يقبله عقل ولا شرع ولا غيره، رضي الله عن أبي بكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا أداة حرف استفتاح تنبه، كان الإنسان ينتبه. وذكر أن هؤلاء يتخذون، الاتخاذ يعني يجعلون، ويجعلون قبور الأنبياء مساجد أي أنها يجعلونها معظمة ويسجد لله عز وجل. تعبير عن السجود يقصد به العبادة أيا كانت تلك العبادة، سواء صلاة، سجود، سواء قراءة القرآن، سواء نسمي الصدقات، سواء طواف، كل هذه نسميها نوع، هذه مواطن عبادة. والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولا يجوز أن يعبد الله في تلك المواطن التي نسميها مواطن القبور إطلاقا، ولا يجوز المسلم إطلاقا أن، وبناء عليه لا يجوز لنا أن نبني على القبور مساجد أيا كانت. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النهي هنا للتحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود والنصارى ذمهم ونهانا نهي تحريم، فلا يجوز المسلم أبدا أن يصلي في المقبرة، من الجهل أن نجد بعضا من الناس قد يقضي من خارج البلد ولا يدرك الناس إلا في المقبرة وتفوته الصلاة فيصلي في المقبرة. نقول: رويدك، لا تجوز صلاة نافلة ولا كذلك فرض في المقابر أبدا. تجوز صلاة الجنازة إذا فاتت الإنسان، وهذه قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها؟ سدا للذريعة. ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عنها حيث ذم النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبلنا، ثم حذرنا أن نتخذها كما اتخذوها، ثم قال إني أنهاكم عنها. فجاء التحذير متنوعا، هذا يدل على نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ويدل على رأفته ورحمته بأمته حتى لا يقع الناس كما وقع اليهود والنصارى فيلعنون كما لعنت الأمم السابقة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في سياق الموت، ذكرناها سابقا قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتضر، لعن اليهود والنصارى، ودل على أن اليهود والنصارى يجوز لعنهم لنعن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذا الوصف فيهم. ولهذا الآن فمن صلى عند القبور لا شك بأنه متخذا لها مساجد، ولا شك بأنه ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأنه داخل في ذلك في النهي لا محالة. يفهم منه مسألة مهمة، أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد من المحكم الذي لم ينسخ أبدا. والسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أول حياته وهو في النزع يودع الدنيا، وهو عليه الخميصة يكشفها وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. يكرر هذا، يكررها النبي مرة ومرتين وثلاث صلى الله عليه وسلم، فما نسخها شيء، فمن فعل هذا الفعل فإنه يعتبر ملعون، ولا يجوز المسلم إطلاقا أن يفعل ما يكون سببا لذلك. ثم قال: وإن لم يبنى عليه مسجد، يعني ليس شرطها أن تبني مسجد وقبة، وإنما المقصود إيش؟ أن تفعل ذات الفعل عند القبر، سواء وضع عليه مسجد أو لم يوضع، ما دمت أديت العبادة عنده فإنك جعلته مصلى. ذكر الآن وفي معنى هذا قول: خشي أن يتخذ مسجدا. ذكر مؤلف: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجد أبدا. عائشة الصديقة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها ما كانت تصلي جهة القبر أبدا، وإن كان صلاتها في بيتها. ولهذا رضي الله عنها لما دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وضعت عندها حاجزا وجدارا حتى لا يتوجه إلى القبر، وهي تعلم رضي الله عنها وأرضاها. ولما دفن عمر بن الخطاب لم تبق لها شيء، لأنها أرادت أن تجعل لها قبرا معهم، وآثرت عمر بن الخطاب بذلك القبر. ولهذا جاءت قاعدة الآن هنا: كل موضع قصدت فيه الصلاة فإنه يعتبر مسجد. بل نقول أوسع من ذلك: كل موضع يجعل فيه نوع من العبادات فهو مصلى، أي كانت يعتبر مسجد، ويدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي لا نافلة ولا غيره في مواطن القبور، بل يجب أن يحذر منها. وإنما مواطن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلي في أي موضع إلا المقبرة لا يجوز لك أن تصلي، ولا أن تأتي إلى القبور تصلي أمامها، بل هذا أمر محرم لا يجوز للمسلم إطلاقا. ذكر الحديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء في حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وجاءنا في حديث أولئك، حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ثم قال: والذين يتخذون القبور مساجد. كيف نجمع بينهما؟ لا تزال طائفة ومع ذلك ذكر المساجد. نقول: هذا الحديث لا تزال طائفة على العموم، إلا أنه في آخر الدنيا تقوم الساعة وليس هنالك طائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوجد على وجه الأرض من يقول الله الله، وتأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ويصبح الناس يتهارجون كما تهارج الحمر، فأولئك شرار الخلق الذي تدركهم الساعة. فليس بين هذين النصين تعارض أبدا، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الخلق، وهذا لا شك فيه، فلا يجوز للمسلم إطلاقا أن يتخذ القبور مساجد لئلا يدخل في شرار الخلق، ولئلا يكون ملعونا بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يشابه اليهود والنصارى في فعلهم حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور، وعلى تحريمه، وعلى وجوب هدمه، والسبب لهذه الحديث التي مضت، لأنها أسست على معصية الله عز وجل، ولأنها كذلك تفضي إلى الوقوع في الشرك. ولهذا تجدون: أنا قد يكون قبر والدي وضعت له قبة، يأتي ثري يضع له قبة أجمل، يأتي واحد أثرى يضع له قبة. ولهذا تجدون الآن الدول تتسابق، الآن ما نجده مثلا في إيران قبر الخميني مزار وعليه قبة من الذهب، وكلما مات يعني قائدا منهم وضعوا له هذا، وهذا لا يجوز لنا إطلاقا، بل يجب أن تهدم، ولا يجوز بقاؤها إطلاقا، بل هذه من الأضرحة التي تؤدي إلى الشرك وعبادتها من دون الله عز وجل. إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنواع التحذير، لما؟ لأنه أشفق على أمته، وخوفا من أن تدخل النار، وخوفا من أن تقع في الشرك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور. وهنا الهدم لتلك القبور جديدة أو قديمة، يتسأل يقول: الله هذه جاءت من حضارات قديمة ولا بد أن تبقى، نقول: لا، لا يجوز بقاؤها بوجه من الوجوه أيا كان ذلك، بل هذا كله محرم كلية. الآن أيها الإخوة، من مفاسد البناء على القبور، أذكركم يعني في عدد من المفاسد إذا بنينا على القبر. أول مفسدة إذا بنينا عليها هذه القبور أنها يعتاد الصلاة عندها. إذا بنيت قبة قد يدرك الناس الصلاة، يبحثون عن مكان يجلسون فيه يصلون السنة، ولسلي كذا ما صليت الضحى، أبحث القبر مهيأ عند مكان جيد صلي الضحى هنا، ثم يؤدي لأن تصلى الفريضة ثم تعبد من دون الله عز وجل. الأمر الثاني أنه يؤدي إلى أن الناس يعتادون الدعاء عندها، فإذا قال الإنسان: ترى هنا قبر ولي صالح، وسبحان الله أصحاب القبور يقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني إذا أغلقت عليك الدنيا على طول هذه القبور يكشف الله منها. هذا كلام شرك نعوذ بالله، وهو كلام باطل ليس بصحيح. ومن العجب أننا نجد بعضا من العلماء حين يترجمون لبعض من الأولياء ومن الصالحين يكتب: وكان قبره ترياقا مجرد، يعني بس اذهب إليه وتجد الشفاء، تجد العلاج، تجد كشف الكرب منك، تجد كل شيء. هذا كلام باطل وليس بصحيح. ليست القبور، الله يقول لرسوله: وما أنت بمسمع من القبور، كيف تقول هذا الكلام؟ ولذلك تجده يدعو يقول: أرجو الإجابة، فهذا مكان صالح، موجود فيه واحد صالح تقي. ولهذا ينكر على من يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأدهى وأمر أن الناس يدعون وهم مستقبلون القبر، ليسوا بمستقبلين القبر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع قبره مكانا يدعى عنده. ولا ثبت عنده دعاء معين ندعو الله عز وجل. منها كذلك ظن الناس أن لها خصوصيات، فتجد بعض الناس الآن يأتون مثلا قد يكون قادم من أي بلد، وإذا كان آلفا للقبور ستجد تلقاء إذا شاف جنائز طلع معها، ثم يسأل أهل الجنائز ما عندكم قبر ولي صالح؟ يسأل ليش؟ قال يا أخينا الآن منقطع عن الأولياء، الأولياء هناك في بلدنا، بس كان عندكم نذير صالح. بلاء كبير. ولهذا تجد أن هؤلاء يعتقدون أن لها خصوصية فيذهب إليها لجلب النفع أو لدفع البلاء. منها كذلك مما إذا بنيت تحتاج إلى أن تكسى، قبر يبنى ثم تجد بعد فترة بعض الناس صدق بلوحة فيها آية، وتجد في بعض الأحيان هنا يمر الإنسان على بعض القبور المعظمة فيها لوحات مكتوبة بآية الكرسي، أدعية، أذكار، قصائد، تعلق كأنه متحف أو مزار، ثم يؤدي إلى أن تكسى، بعض الناس يكسوها بالأخضر. ومنها كذلك أنها توجد عندها الصناديق وإهداء الأموال لها والنذور. منها جعل السدنة، قبر ولي ولا يوجد عند السادن كيف؟ وهنا تجد نصوص الجيوب هناك أشكالا وألوانا، وتجد أقوام يرثونها كابرا عن كابر سدنة، مثل ما نجد بيت الكعبة عندها سدنة ولها أصحاب بنو شيبة هم الذين عندهم مفتاح الكعبة، ما يستطيع أحد ينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فيهم إلى قيام الساعة ولا يأخذها منهم إلا ظالم. فجعلوا للقبور محل، وضع الباب ولا يدخل أحد إلى المزار، وصناديق تبرعات، والولي يحتاج وقربة لله، حتى إذا خرج الناس فتح الصناديق وجعلها في رصيده، وما درى الميت ماذا تصدق به، وذاك يرجو ذرها ولكنه عمل لغير الله فضاع فلم يستفد منه. منها كذلك السجود لها نعوذ بالله. وربما في الحقيقة رأيت رجلا جاء إلى قبر، كان قبر لصعصعة بن صوحان، هذا كان رجلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل أنه كان خازن أموال علي، وقبره الآن يوجد في البحرين، وجعل مزار يزورونه الضيوف الكبار، يعني شخصيات حق الطبقات، ولا يفتح إلا بين فترة وفترة. جينا وكان في ضيوف قديمون، دخلنا ننظر ماذا عنده، وإذا برجل وقف وسجد إلى القبر مباشرة. يقشعر جلدك، كيف يسجد الإنسان لغير الله؟ أعوذ بالله. من أين؟ لما وضع لها قبة وبني عليها أدى إلى أن تعظم وتسجد لها من دون الله عز وجل. منها كذلك أن في أصحاب القبور في نفوسهم صاحب القبر أعظم من الله عز وجل، ولهذا تقول له احلف بالله يحلف مئة، احلف بالحسين ولا احلف بزينب، قال لا وهذا كل مش إلا هذا، خائف. فكان خوفه من القبر أشد من خوفه من الله عز وجل. منها التضرع والتذلل عند القبر أشد من تضرعه عند الكعبة. ومنها كذلك تعظيمها على خير البقاع، أحب البقاع إلى الله المساجد، وهم يجعلون الأضرحة أفضل وأفضل، فكانوا عكس يعني المشركين، المشركين يعظمون بيوت الله ولا يجعلوا هذه أعظم في نفوسهم. كل هذا نعتبره من الجهل ومن الخطأ، فلا يجوز المسلم أن يكون في قلبه التعظيم. مقصود يعني هذا الباب فيه معاني عظيمة جدا، ينبغي المسلم أن يكون عنده معرفة لهذه القبور، قد لا نشعر بأثرها ومفهوم هذا الباب لما عندنا قبور تطاف بها، لكن الذين يعيشون في بلدان فيها قبور ولها سدنة ويطاف بها يعرف قيمة هذا الكلام وأثره، ويشعر يقول الحمد لله الذي هداني لهذا، حيث صرف قلبي إلى الله ولم يصرف إليه ولم يصرفني إلى هذه القبور وما هي. هل يقول يعني هل من يقول ان الرافضة اخواننا لانهم يصلون ويصومون ويحجون مثلنا؟ لا، صلاتهم غير صلاتنا وصيامهم عندهم غير صيامنا وحجهم غير حجنا، فبيننا بينهم فروق. ولهذا أوصي بقراءة عدد من الكتب، منها الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، ومنها كذلك ماذا يجب أن تعرف عن الإمامية الاثني عشرية للشيخ أحمد الحمدان، هذه كتب صغيرة ما نقول كبار، منها ثالثا كتاب بطلان عقائد الشيعة لعبد الستار التونسوي، كلها رسائل صغيرة تعطيك يعني شيئا من الفهم عن هذا الأمر. موجود الآن سيديات وموجود أشرطة حول هذا الموضوع يمكن الإنسان يستفيد منها. يقول هل يجوز أن أنظر إلى تفسير مفردات القرآن يعني لأعرف المعنى وأنا أصلي؟ لا والله الراجل العلم اللي في الصلاة ولا حاجة يطلعك يعني لا تقرأ ولا شيء، صل وبعدين لا خلصت مو بلازم تصلي. يقول ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟ ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند القيام إيش؟ أربعة، وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد، هذه أربعة ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول هل الشخص إذا خرجت روحه نظر إليه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت تبعه البصر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وجده شاخصا بصره، ذكر إن الميت إذا مات خرجت روحه فتبعها البصر. يقول كتاب الذي كتاب شوقي أبو خليل غريزة أم تقدير الإلهي، الصحابة اللي ذكرهم يعني الرافضة عندهم جابر بن عبد الله، وعندهم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وعندهم كذلك الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وفاطمة على زيادة فيما بينهم فيه، وتجد بعض سلمان الفارسي كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت. هذه والبقية كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم خالدون مخلدون في النار بسبب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من صحى ومنهم من ضعف، وتكلم عن الإمام ابن القيم رحمه الله في بكلام جميل حقيقة في كتاب الفوائد لما ذكر ترجمة مطولة رحمه الله. طيب السلام عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.